يفرق بين الفسقة في الغير الفسقة أو بين العصاة وغيرهم إلى غير ذلك. كنا بدأنا أيضا يعني في قضية السلام على الكافر، يعني ما هنرجع لصحيح الإمام مسلم في الأحاديث التي تم اختيارها، هنجد أنه أفرد موضوعا لهذا العنوان لكنه لم يعبر بلفظ الكافر، ولكن هناك عنوان في هذا: حكم السلام على أهل الكتاب وحكم الرد عليهم. إذن احنا هنجعل هذا كأنه درس مستقل بذاته، يعني يعتبر الموضوع الرابع عندنا. يبقى احنا خدنا الموضوعات الثلاثة الأول اللي هي من خلال كتاب الآداب، انتهينا منها عشان برضو تتابعوا معايا، وهقول لكم في نهاية المحاضرة أو بعد ذلك هيبقى الاعتماد على أي شيء يعني إن شاء الله رب العالمين. خدنا الموضوع الرابع اللي هو في تحية السلام وما يدخل تحتها من تفريعات، دي في كتاب السلام عندكم في الايه في النووي او في غيره. خلاص، الموضوع الرابع اللي هو المتعلق باهل الكتاب اليهود او النصارى او ما الى ذلك، لكن بمراجعه فقط كتب الفقهاء، هو هناك اعتمد على حديث في قضية أهل الكتاب، جمع الإمام مسلم جمع عدد من الروايات، هي ليست رواية واحدة ولكنه جمع عددا من الروايات في هذا الموضوع. هأترك لحضراتكم مراجعة الروايات لأنها كلها ستدور حول الأحكام التي سنتناولها إن شاء الله رب العالمين. إحنا بدأنا يعني كما قلت يمكن أول رواية هناك اللي هو حديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم إلى آخر ذلك، وهنجد يعني الموضوع فيه تفريعات متعددة في هذا الجانب. خلاص، إحنا بدأناها زي ما قلنا بكلام بعض الفقهاء، سواء يعني أخذنا بهذا الرأي أو أخذنا بغيره، في قضية السلام على غير المؤمن، يعني بدل ما نعبر بلفظ الكافر، أو السلام على أهل الكتاب. وذكرنا لحضراتكم في اللقاء الماضي رأي الجمهور وعلى أي أساس بنى الجمهور رأيه، يعني ما هي التعليلات التي بنى الجمهور عليها رأيه. طبعا الجمهور اعتبر يعني بيرى عدم السلام عليهم بتحية الإسلام، ولكن كما قلنا قال يمكن أن يسلم عليهم بتحية غير هذه التحية. اعتبر الجمهور في تعليل هذا الرأي أن غير المؤمن جاحد بالله وجاحد بالرسول صلى الله عليه وسلم وجاحد باليوم الآخر، ويعتبر خصم للمؤمن ويكيد للمؤمن، يعني أشياء من هذا القبيل. وزي ما قرأنا عليكم آية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله إلى آخر الآية. من بين التعليلات التي ذكروها أيضا قالوا إن في السلام أي في تحية السلام دعاء بالسلامة وبالرحمة والبركة، وهذه الأمور لا يختص بها إلا المسلم ولا يدعى له بها إلا للمسلم. وطبعا قرأنا أيضا عليكم حديث لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وقلنا ليس معنى هذا الإزاء، ولكن هذا معناه كما قلنا إذا لقيتهم في طريق، مش معناها أن تضطروهم إلى حرف الطريق فيتعرض الإزاء، لأن الإسلام نهى عن الإزاء لأي أحد، للمسلم ولغير المسلم، ولكن كما قال العلماء لا تتنحوا لهم عن الطريق إكراما لهم، يعني المقصود بهذا الحديث عدم تخصيص طريق لهم يكرمون به وما إلى ذلك. وفي رواية للنساء بهذا الأمر، لكن في الرأي المقابل في هذه القضية في رأي ابن مسعود قال لا بأس بالسلام على غير المؤمن، لأن له حق المرافقة وحق المصاحبة وحق الخدمة. وهناك يعني كما سيأتي في الكلام من يفرق بين غير المسلم الزمي وغير الزمي، يجيز السلام لهذا ولا يجيز السلام للآخر. أهو نقول وقت يعني في عبارة: وقد توقف بعض العلماء في حكم السلام على الكافر لما تقدم من أدلة الفريقين. دليل الفريق الأول كما قلنا في الآيات والأحاديث، دليل الفريق الثاني الحاجة الضرورة والمصاحبة والمصلحة وحق الجار وأشياء من هذا القبيل. خلاص، ففي كلا الرأيين له حجته وله أدلته إلى غير ذلك. ففي كلام للإمام الأوزاعي في هذا بيقول: إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد، يعني لكن طبعا العلماء قالوا ما جاء عن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للجمهور واستدلوا بهذه الأحاديث يعد دليلا قويا على رأي الجمهور. لكن يتبقى الكلام: طب حكم الرد على أهل الكتاب إيه؟ يعني إذا كان هذا بيتحدث عن السلام، وطبعا هناك في تفسيرات طبعا أهل الكتاب، لفظ الكتاب ده طبعا يطلق على القرآن والتوراة والإنجيل، لكن يراد به كما قلنا اليهود والنصارى، لأن الأحاديث بالنسبة للمسلمين في غير ذلك. تكلمنا عن التحية وكلام من هذا القبيل. طيب نعم، رأي الأوزاعي كده يعتبر أجاز القولين. أجاز القولين، أجاز القولين، نعم ماشي. ورأي ابن مسعود برضه يحترم، اللي هو الجواز أيضا، رأي ابن مسعود يحترم اللي هو أجاز، يعني ما دام أنا لي جار غير مسلم ولكن مسالم ولا أجد منه عداوة ولا أجد منه شيئا فلا بأس، كأن رأي ابن مسعود يرى هذا لا بأس أن يحييه بتحية الإسلام. لكن حتى الجمهور لم يمنع منع مطلق، يعني قال أن يحيى ولكن ربما بتحية غير تحية الإسلام. نيجي نتكلم بقى عن حكم الرد على أهل الكتاب، حكم الرد على أهل الكتاب، يعني في حالة إذا بدأنا أهل الكتاب بالسلام هل يجب أن نرد عليهم وبما نرد أو كيف؟ يعني على الرأي الذي يقول أو إذا بدأنا أهل الكتاب بالسلام، إحنا بدأناهم بالسلام أو هم بدأونا بالسلام أيضا، أو هم بدأونا بالسلام، نرد عليهم هذه التحية؟ يعني الكلام هو كله يتعلق في موضوع الرد. العلماء قالوا في هذا يجب الرد، يعني ما فيش فرق بقى بين الذي ألقى السلام هو المسلم أو غير المسلم، قالوا بوجوب الرد. وده رأي جمهور العلماء، وهؤلاء يستدلون بالحديث اللي قلت في البداية أنه أول حديث موجود في هذا الباب في صحيح مسلم، اللي هو: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. النص هكذا في روايات متعددة، عندكم حوالي يمكن أكثر من 8 روايات في هذا الموضوع، تراجعوه إن شاء الله رب العالمين. طبعا رواية وعليكم هذه وردت في مسلم ووردت في البخاري أيضا في صحيح الإمام البخاري، يعني بيعتبر أن الرد ده حق ثابت لهم، لأن ما دام هم بدأوا بالسلام يبقى واجب علينا أن نرد. لكن طبعا التعليقات المعروفة في ذلك، في تفصيلات للعلماء في هذا الكلام، يعني باعتبار أن غير المسلم لا مودة في قلبه للمسلم أو أشياء من هذا القبيل ولا يرجو له الخير، كل الكلام اللي احنا حافظينه. وفي كلام طبعا في هذا الكلام، لأن احنا عارفين الروايات اللي وردت حينما كان اليهود أو غير المسلمين أو المعاندين للنبي صلى الله عليه وسلم يعبرون بألفاظ أخرى بلفظ السلام عليكم، ما بيذكرش لفظ السلام آسف، وبمعنى الموت أو الهلاك أو شيء من هذا القبيل، أو الموت العاجل أو السآمة من الدين، بعضهم فسرها لفظ السام بهذا. الموت العاجل أو الفرار من الدين أو كراهية الدين والنفور منه إلى آخره، لكن هم فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم بقوله وعليكم. وسنجد تعليقات في هذا الكلام. سيدة عائشة رضي الله عنها تفطنت لقولهم، فكانت ترد عليهم ردا شديدا، يعني في أو بيقول ظنت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينتبه أو لم يتنبه لتحريفهم، وأما هي فقد فطرت لحقيقة ما يقولون، فاشتدت عليهم في الرد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لسماحته وما إلى ذلك، ويعلمنا اللين في القول وعدم الشدة، أرشد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ألا تشتد عليهم في القول، وأن ترد عليهم بمثل ما ردوا فقط. وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر، أنه يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجاب لهؤلاء غير المسلمين، يعني أنها لا تقلق من هذا الأمر ولا تنزعج من هذا الأمر. فإذا قالوا بلفظ حتى باللفظ يقول وعليكم، أن يرتد عليهم ذلك الأمر، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، أما دعاء هؤلاء غير غير مستجاب. خلاص. ففي أكثر من رواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت وعليكم، فقد قلت إيه وعليكم. يعني في روايات كثيرة في هذا الأمر. برضو في ما يؤكد الكلام اللي قلناه حديث جابر عند البخاري، فقال وعليكم، فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى سمعت، فرددت عليهم وإنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا، أي يستجاب لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لكن لا يستجاب لهم بدعائهم على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الأدلة كلها تدل على وجوب الرد، ولكن الرد بمثل بلفظ وعليكم، الرد بلفظ إيه مع وعليكم. أهو بيقول الجمهور على أنه يرد عليهم قائلا وعليكم أو عليكم. هناك خلاف بين العلماء، هل بإثبات الواو أو بحذف الواو، هل يرد عليهم بقوله عليكم أم وعليكم. هتابع مع حضرتكم، لكن كلا الروايتين ثابتتين في السنة، يعني بإثبات الواو وبحذف الواو. هم بيّنوا أهو، جاءت الروايات بالواو في البخاري ومسلم، وجاء حذف الواو في مسلم، وقد ادعى بعض العلماء خطأ إحدى الروايات، لكن هذا كلام غير صحيح. ادعى بعض خطأ الرواية بالواو، وقال الخطابي رواية من روى عليكم بغير واو أحسن من الرواية بالواو. ليه؟ طب إيه دليلهم؟ طبعا هذا مسألة خطأ الرواية ده كلام غير صحيح، لكن ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا هذا القول؟ لأنهم اعتبروا حينما يقول وعليكم يبقى في تشريك في الحكم، يبقى الحكم مشترك بين الايه بين الامرين، يبقى السام هذا والسام ها هنا، فهذا مما جعلهم يقولون بهذا الايه بهذا القول. خلاص. لكن كما قلت الحق والراجح ان الروايه بالواو ايضا ثابته في صحيحي البخاري وصحيح الامام مسلم، يعني في الايه في الصحيحين. في كلام للإمام النووي برضو في هذه المسألة اللي هي بالواو أو بحذف الواو، قال الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتتان جائزتان، إذن هما روايات صحيحة، لكن قال الإمام النووي وإثباتها أجود ولا مفسدة فيه. اعتبر الإمام النووي عكس ما قال الآخرون أن إثبات الواو أجود من إيه من حذف الإيه الواو. ولذلك العلماء حاولوا أن يوجهوا الرواية بالواو، في توجيهات عندي حوالي 7 توجيهات في توجيه الرواية بالواو، لأن بحذف الواو فلا إشكال فيها، ما يقولوا كذا يقول عليكم، لكن ما يقول وعليكم حاول العلماء أن يذكروا بعض التوجيهات التي ذكرت في هذا الأمر. نبدأ بأول توجيه كده يعني نتكلم فيها، أن اليهود قالوا الموت عليكم، فقال صلى الله عليه وسلم وعليكم أيضا. ما يقول الموت عليكم؟ ما هو الموت حق، هذا لا أمر لا إشكال فيه. إذا حينما يرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم، أي الموت علينا وعليكم. في فرق بين الموت، فرق بين الهلاك، فرق بين النفور من الإيمان. هنا فسر السم بلفظ الموت، أي نحن وأنتم فيه سواء، فالكل سيموت مسلمين وغير مسلمين. هذا التوجيه الأول، ويعتبر هو يعني التوجيه الأصوب والأفضل في المسألة. في رأي ثاني قال إن الواو هنا للاستئناف وليست للعطف، الواو للاستئناف ليست للعطف وليست للشك والتقدير، وعليكم ما تستحقونه من الذم. يبقى المعنى وعليكم ما تستحقونه من ايه؟ من الذم. كل الكلام بيدور كله حول الرواية التي بالواو، توجيه الرواية التي بالواو وعليكم. خلاص، ادي التوجيه الثاني. التوجيه الاول يتعلق موت وعليكم، اي ان الكل سيموت. الثاني يبقى نفى ان تكون الواو للعطف او للتشريك، ولكن كانه كلام جديد يعني. التوجيه الثالث قال ان الواو عاطفه على كلام مقدر، يعني عاطفه على محذوف، والتقدير واقول وعليكم ما تريدون بنا او ما تستحقون، عليكم ما تريدون بنا او ما تستحقون. يعني إذا كنتم تريدون بنا الموت عليكم، تريدون بنا الهلاك فعليكم الهلاك، تريدون بنا الذم فعليكم الذم، وهكذا. خلاص. في رأي رابع يعني اعتبر أن الواو زائدة، أن الواو زائدة. التوجيه الخامس للإمام ابن رشد يقول من تحقق أنه قال السام فليرد عليه بحذف الواو، ومن لم يتحقق منه فليرد بإثباتها. يعني كأن هنا ابن رشد أخذ بكل الأمرين، يعني يمكن الرد في حالة من الحالات بذكر الواو، ويمكن أن يكون الرد بحذف الواو. كلام الإمام النووي في التوجيه السادس، المن فسر السام بالموت يبقى ما فيش إشكال في ثبوت الواو، لكن من فسرها بالسآمة يسقط الواو. السآمة الكراهية يعني. خلاص. لكن أخيرا قال العلماء وأولى الأجوبة وأقربها إلى الصواب أنهم دعوا علينا بالموت، ودي اللي قلناه من البداية، أو السآمة من ديننا، ونحن نرد عليهم ذلك، ونحن يستجيب الله لنا ولا يستجيب الله لهم. خلاص. هذه الكلام اللي ذكر في قضية الرد وما ذكر من تأويلات. ذكرنا في البداية أن بعض العلماء كالإمام الخطابي خطأ رواية إثبات الواو، لكن في كلام لابن حجر في فتح الباري نقل هذا الكلام، قال إن الخطابي رجع عن ترجيح الرواية بغير الواو إلى الرواية الثانية. يعني كان ذكر رأيا في هذا، رجح رواية حذف الواو على ثبوتها، لكنه رجع عن ذلك. وقال إباك الخطابي إن الداعي إذا دعا بشيء ظلما فإن الله لا يستجيب له ولا يجد دعاءه محلا، يعني نفس الكلام اللي ذكرناه. يبقى طبعا يتبين لنا من خلال هذا الكلام كله ان السنة الصحيحة الا يرد على غير المسلم الا بقوله ايه وعليكم، وبعض الروايات قال ان يقول له وعليك، لكن هذه هي الرواية التي وردت وغيرها من الروايات. العلماء بيعتبروا أن لا ينطق بلفظ السلام كما قلنا، أو الرحمة أو البركة، لأنهم ليسوا أهلا لذلك. ده رأي الجمهور، هذا هو رأي الجمهور والتعليقات التي وردت عليه والمقارنة بين رواية إثبات الواو وحذف الواو كما ذكرنا. في رأي ثاني في المسألة لجماعة من السلف ماذا قالوا؟ يرد عليهم كما يرد على المسلم. يبقى كل الكلام ده هنا في موضوع الرد أهو، يرد عليهم كما يرد على المسلم، ودللوا على ذلك بدليلين من القرآن الكريم. الدليل الأول قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، هذا هو الدليل الأول. الدليل الأول قوله تعالى فاصفح عنهم وقل سلام، والدليل الثاني اللي هي الآية اللي ذكرناها قبل ذلك وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والرد يكون وفق الابتداء، يعني هو لو هو تلفظ بلفظ السلام يبقى يجوز أن نرد إن لم يكن بأحسن منه، خلاص. ده رأي ثاني في المسألة بخلاف رأي الجمهور. في أيضا رأي لبعض الشافعية أن يقول لهم وعليكم السلام ولا يزيد على هذا، يعني يرد ولكن بعدم الزيادة على اللفظ الذي ذكره في الابتداء، يرد ولكن ليس بعدم الزيادة لللفظ الذي ذكره في الايه في الابتداء. لكن من العلماء من قال اعتبر ان هذا الرأي مخالف للأحاديث الصحيحة اللي تفرق في الرد بين المسلم وبين غير المسلم، خلاص. الرأي الثالث او الرابع رأي جمهور المالكية أن يقول لهم عليكم السلام بكسر السين، طبعا ده رأي ضعيف طبعا بمعنى الحجارة، يعني هذا رأي ضعيف ضعفه ابن عبد البر وغيره، قال إن ذلك لم يشرع، لا يوجد في الشريعة ما يبيح لنا سب أهل الذمة أو شيء من هذا القبيل، بدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم المؤمنين كما قلنا منذ قليل سيدة عائشة رضي الله عنها أن تشتد في القول عليهم أو في الرد عليهم. طبعا في طائفة من العلماء ودي برضو يعني رأي آخر قال لا يرد عليهم السلام أصلا، باعتبار صاحب هذا الرأي إن الرد مخصوص بالمسلمين فلا يرد السلام على الكافر مطلقا، خلاص. الرأي الأخير فرق بعضهم بين أهل الذمة وأهل الحرب في قضية الرد أيضا. الرأي الأخير أن البعض فرق بين أهل الذمة وأهل الحرب، فأهل الذمة يرد عليهم السلام بما ثبت في السنة، وأهل الحرب لا يرد سلامهم. وفي الحقيقة ده رأي جيد أيضا، يعني توسط بين الآراء، لكن معظم المشايخ يرجحون ما ذهب إليه الجمهور وهو الذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، بحيث لا نجعل الكافر كالمسلم ولا نرد إلا بما ثبت في السنة الصحيحة. أظن الكلام سهل وبسيط وما فيش يعني أنا مجرد تذكرة لحضراتكم في هذا الموضوع البسيط. أيضا العلماء بعدما أنهوا لنا موضوع، خلي بالكم يعني ممكن دول موضوعين مع بعض ممكن في الامتحان يبقوا موضوع واحد، وارد يارد أن أنا أسأل في موضوع تحية السلام برمتها سواء فيما يتعلق بأهل الكتاب أو بغير أهل الكتاب، فأنا أفضل أن، لكن هما زي ما أنا أرشدتكم يعني في بداية كلامي قلت إحنا خدنا بعد الثلاث موضوعات الأول اللي هما في كتاب الأداب اللي منصوص عليهم في المقرر اللي معاكم، خدنا يعتبر موضوعين اثنين حتى الآن من كتاب السلام اللي هو عقب كتاب الأدب مباشرة، عشان برضو ما نروحش بعيد يعني ولا حاجة، يعني خدنا الموضوع الأول اللي بالتحية عموما، والموضوع الثاني المتعلق بأهل الكتاب أو بغير المسلم أو بأشياء من هذا القبيل. ضمناها في البداية في نهاية المحاضرة الماضية، السلام على الفسق والعصاة حكمه إيه وآراء العلماء فيها، السلام على الكافر أو أهل الكتاب اليهود أو الإيه أو النصارى، وختمنا ذلك الكلام بآراء العلماء في حكم الرد. يعني إذا بدأونا بالسلام نرد أم لا نرد، ذكرنا رأي الجمهور، ذكرنا رأي بعض السلف، ذكرنا رأي بعض الشافعية، ذكرنا رأي من توسط الآن لما فرق بين أهل الزمة وأهل الإيه الحرب. يبقى احنا دلوقتي كأن خدنا كم موضوع؟ خمس موضوعات، خمس موضوعات. العلماء بعد ما أنهلنا هذا الكلام اعتبروا في شيء متمم لهذا الموضوع عموما، لموضوع التحية عموما، ماشي. بيقول منها مثلا، بيقول إذا دخل الإنسان بيته ولم يكن به أحد من أهله، بيبين هذا الحكم الشرعي. لو أنا دخلت البيت وما فيش حد موجود في البيت غير هذا الداخل، ما الأمر المسنون في هذا؟ ما هو الأمر المسنون في هذا؟ اليسن له أن يسلم على نفسه لينال البيت بركة السلام، أدي واحد، ولينال الداخل الفضل، وذلك لقوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة إيه طيبة. وده من باب إفشاء السلام أيضا، يبقى ده حكم من الأحكام أيضا المتعلقة بالسنة في دخول الإنسان البيت ولا يوجد أحد به، هل يسن له أن يسلم كما قلنا على نفسه؟ يعني زي ما هيأتي لنا ممكن أقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سيأتي الكلام في هذا أيضا. خلاص. الإمام ابن أبي شيبة له رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما بيقول أنه يستحب نفس الكلام إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. برضو في كلام الإمام مجاهد في نفس القضية يقول إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى إذن هذه السنة موثقة بالأدلة وموثقة بكلام العلماء أيضا. وذكر أيضا عن الإمام مجاهد قال إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل بسم الله والحمد لله والسلام علينا من ربنا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى هنا نروى أكثر من رواية. برضو نفس الكلام قاله الإمام قتادة وغير ذلك، إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد فقل كذا وكذا، يقول فإنه كان يأمر بذلك. قال وحدثنا أن الملائكة ترد عليه السلام، ده رواية ذكرها الإمام ابن كثير وأضيفت إلى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هذا الإيه هذا الكلام. طيب الموضوع الأخير بيقول حكم من مر على من يظن أنه لا يرد السلام، حكم من مر على من يظن أنه لا يرد الإيه السلام. يعني أنا مريت على شخص أنا غالب الظن عندي إن ده ما بيردش السلام، أن هذا لا يرد السلام، هل يسلم عليه أم لا يسلم عليه؟ هل يسلم عليه؟ أهو فيها في الحقيقة في المسألة فيها رأيين. إذا كان الشخص يمر على من يظن أنه لا يرد عليه السلام، العلماء ذكروا فيها إيه رأيين. الرأي الأول قال لا يشرع له إلقاء السلام حتى لا يتسبب في وقوعه في معصية، لأنه إذا لم الطرف الآخر إذا لم يرد فارتكب إثما فوقع في معصية، فاعتبروا إن ترك مصلحة السلام أولى من إيقاعه في الإثم. ده الرأي الأول. أو رأى بعض العلماء أنه لا يشرع له إلقاء السلام عليه حتى لا يتسبب في وقوعه في المعصية، واعتبروا أن ترك السلام المترتب عليه مصلحة اللي هو الثواب المترتب على ذلك أولى من إيقاعه في الإسم. واللي رجح هذا الكلام الإمام ابن دقيق العيد، اللي رجح هذا الرأي أو مال إلى هذا الرأي الإمام ابن دقيق العيد. طبعا هو في الحقيقة مع احترامنا للإمام دقيق العيد هو رأي بعيد، لأن أنا أظن أنه لا يرد، لكنه قد يرد مثلا، ولذلك خالفه الإمام النووي وغيره. خالف ابن دقيق العيد في هذه المسألة الإمام النووي وغيره، قال إيه؟ يشرع له إلقاء السلام عليه، إفشاء السلام. واعتبر الإمام النووي قال إن المأمورات الشرعية لا تترك لمثل هذا الأمر، أي ليس من أجل إن عندي ظن إن أنه لا يرد أو ما أترك أمر من الأوامر الشرعية فهو إثمه عليه إذا رد أو لم يرد، إذا لم يرد، لكن إذا رد فله الأجر خلاص. يقول فالمأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا. وعلق الإمام النووي على هذا الكلام بقوله لو أخذنا بما قاله ابن دقيق العيد لأدى إلى ترك كثير من المأمورات، فهذا اعتبره الإمام النووي سيكون سبيلا إلى ترك العمل بكثير من المأمورات الشرعية. من بين أيضا التعليلات اللي قالها الإمام النووي والعلة التي قالها قال قد يخطئ الظن فيرد صاحبه، الكلام قلنا من البداية أنا عندي ظن أنه لن يرد، لكن قد ظنه يخطئ في هذه المرة ويرد عليه خلاص. طب ما الواجب على المسلم تجاه شخص بهذه الصفة؟ يعني بعد أن بينا الرأي الاثنين، رأي مدقيق العيد ورأي الإمام النووي خلاص، واجب المسلم آنذاك هو النصيحة، مش مسألة أنه يترك السلام. قال أن ينصحه بحكمة ورفق ومعروف، وأن يبين له وجوب الرد وفائدته حتى يبرأ من الإسم. أن يبين له وجوب الرد وفائدته حتى يبرأ من الإسم خلاص. طب بعد ما نصحته برفق ولين ومعروف كما قال الإمام النووي، وبينت له ما يترتب على الرد من ثواب ومن حسنات وما إلى ذلك، تمادى في ذلك الأمر، تمادى في الترك، فماذا أفعل؟ إذا تمادى في الترك بيقول عليه أن يحلله من الرد لأنه حق آدمي، ويكفي حتى لو لم يرد علي إن أنا أخذت فضل إفشاء السلام خلاص، وأن ترد عليه الملائكة الكرام، يكفيه إنه أفشى السلام وإن الملائكة هي التي سترد عليه خلاص. بذلك نكون انتهينا من موضوع السلام، يبقى كده انتهينا من 5 موضوعات كما قلنا. متبقي لنا كم موضوع؟ هناخد كمان موضوع واحد عشان بس ما تزعلوش مني بس ولا حاجة. كنت في اللقاء الماضي، ما عرفش انت ولا مين اللي كنت، اخ اللي كان جالس في طولي هنا كده، يعني الاوراق والاوراق وكلام من هذا القبيل، لكن انا مش هديكم اوراق، ما بحب اشد اوراق، لكن انا هارشدكم الى الاسلم من الاوراق بس كده، والى الايسر ان شاء الله. احنا اخذنا كم موضوع زي ما قلنا؟ 5 موضوعات، وهناخد الاسبوع القادم ان شاء الله الموضوع السادس. انا مش اطول عليهم، ذكرهم لي في كتابين اثنين، صحيح مسلم بشرح النووي هيبقى مختصر هيكمل لكم المعلومات اللي انا قلتها، فتح المنعم شرح صحيح مسلم كده كويس بتاع دكتور موسى، هيكمل لكم كل المعلومات اللي انا قلتها لكم غالبا ان شاء الله، كتاب فتح المنعم شرح صحيح مسلم، اظن الامر سهل ويسير يعني، حتى لو المكتبة وصورته موجود هنا في المكتب. لو صورتوا الموضوعات اللي خدناها وهي زي ما قلت متواليه اهي، الموضوعات الثلاثه اللي من كتاب الادب صوروها من فتح المنعم ان شاء الله رب العالمين، بجانب رجعوا الامام النووي لو في زيادات لو في اي شيء تاخذوها منها ان شاء الله. ويبقى ان شاء الله اللقاء القادم هقول لكم الموضوع الاخير هنتكلم فيه، نحاول نتكلم فيه، وحاولوا قلنا كده من الساعه 9 عشان نلحق نكمل الموضوع ان شاء الله، امكن يعني قدر الاستطاعه. ما بقول شيء، انا نزلت هنا مره وطلعت فوق تاني ورجعت نزلت، لقيت اللي بعض الاخواتكم في المره الثانيه جلست معاهم، لسه هبدا كده وانتم جايين. المهم مش مشكله، كل واحد ظروفه يعني. احنا قعدنا 10 دقايق بتلفوا فيه، بتلفوا ليه؟ ما احنا متفقين على هنا. لا لا متفقين على هنا خلاص. نعم. لا الرفقيه موجوده برضو، موجوده في فتح المنعم. يعني فتح المنعم النووي لو يعني مش عاوز بس اثقل عليكم، ممكن برضو فتح الباري، لكن ايه ممكن ايه نكتفي بالكتاب الاثنين ماشي كده، واحنا ما لا نريد ان نشق عليكم، وانا اعلم ان عندكم مواد كثيره والحديث التحليلي اوسع من الحديث الموضوعي. في الموضوع احنا بنكتفي بس بصلب الموضوع وخلاص، لكن هناك الكلام عن الاسانيد وما الى ذلك والتخريج وما الى ذلك، فلذلك نخليها جانب تيسير في الحديث الموضوعي ان شاء الله، ونسال الله لكم التوفيق والسداد. تفضل.